جديد، جاء العام الجديد وستطلق الألعاب النارية في الدول العربية في الهواء بملايين الدولارات. أما ألعاب أطفال حلب فقد دفنت معهم ودفن معها كل حر وشريف، فالأحرار ماتوا يامو، فالأحرار ماتوا يامو، ومات كل حر وشريف يامو. سامحينا يامو يوم مات الصغار، سامحينا يامو يوم دفن الأحباب، سامحينا يامو يوم أن هاجر الخلان. يا زمن يا زمن لا تهزأ بجرحي إني عربي، يا زمن لا تهزأ بجرحي إني مسلم.